الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الأيام الماضية أن الفرائض التي أو الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى هي عبارة عن النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. وتكلمنا عن أصحاب النصف، وقلنا إن أصحاب النصف هم خمسة: أولا البنت المنفردة، بنت الصلب المنفردة، وبعد ذلك بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأب المنفردة، وأخيرا الزوج. خمسة هؤلاء هم أصحاب النصف. طبعا الزوج له شريطة ألا يكون هنالك فرع وارث منه أو من غيره. نعم. أما أصحاب بعد أن انتقلنا من النصف إلى الربع، فقلنا الربع هو حصة الزوج أو الزوجة، لكن الزوج يأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. نعم، يعني إن كان للزوجة ولد منه أو من غيره. وحصة الزوجة أو الزوجات عند عدم وجود الولد أو عدم وجود الفرع الوارث. نعم، سواء كان منه أو من غيره. طب لأن عندما عند عدم خلاص ما في. نعم. وهذه الحصة إذن الربع للزوج عند وجود، والربع للزوجة عند عدم الوجود، أو الزوجات سواء كان الزوجة اثنتين ثلاثة أربعة، ما بيهمنا هذا الربع. أما الثمن فهو حصة الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث. إذا كان للزوج الآن ولد، سواء كان أي ولد، بنت ولد ولد ابن، فتنتقل الزوجات من الربع إلى الثمن. هذا ما وضحناه في الدرس الماضي. وقلنا بعد ذلك إذا أردنا أن نبدأ بالثلثين فينبغي أن ننظر دائما إلى أصحاب النصف. كل واحدة كانت منفردة عند النصف إذا صار معها مثيلها فأكثر فإنها تنتقل من النصف إلى الثلثين. نبدأ بالأولى. من الأولى؟ البنت الواحدة المنفردة في النصف. في الثلثين بنتان صلبيتان فأكثر يستحق. ماذا تستحق؟ البنتان الصلبيتان فأكثر، عند ذلك نعطيهن الثلثين. بعد منها بنات الابن، بنات الابن أيضا اثنتان فأكثر، صار نصيب الثلثين. كذلك الأخوات الشقيقات تنتين فأكثر الثلثين. كذلك الأخوات لأب كمان الثلثين. أما الزوج فقلنا إنه لا يتعدد، لذلك نرى أن الذين يرثون الثلثين هم أقل من الذين يرثون النصف واحد. من هو الواحد؟ الزوج، لأنه لا يتعدد. إذا سئلنا الآن عن أصحاب الثلثين فنقول إذن البنات الصلبيات خلاص صار بنات تنتين فأكثر، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. وبينا في الدرس الماضي أيضا أن أول فريضة فرضت في الإسلام هي فريضة بنات سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندما مات جاء عمهما فأخذ كل الماء فجاءت أمهما بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك وجاء عمهما وأخذ مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للبنتين الثلثان ولك للزوجة الثمن وما بقي لمن للعم فهو عصبة. وقلنا إن هذه المسألة يكون أصلها من 24، فإذا كان أصلها من 24 الثلثان كم؟ 16، والثمن للمرأة 24 تقسيم 8 3، 16 و3 19، بقي 5 عصبة لمن؟ لهذا العم. بعد ذلك قال بعد البنتين قال وفرض بنات الابن وإن سفل، مو البنت إن سفلت، وإن سفل الابن، يعني بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن، إن سفل يعني مهما نزل الولد بنته أو بناته هنا ماذا يرثنا؟ يرثنا الثلثين. وفرض بنات الابن وإن سفل ولو عبر ببنتي ابن فأكثر كان أولى، الواحد له عبارة بنتين فأكثر بنات الابن. عندنا بالنسبة للفرائض ما في عندنا مثنى، إما مفرد أو جمع، لأن المثنى يلحق بالجمع. ليدخل بنت الابن، والألف واللام في الابن للجنس، حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. يعني ليس شرط أن البنتين يكونوا من ولد واحد، يعني مات الميت وخلف بنات الابن، مو بنات الابن عنده، قد يكون عنده 5 أبناء وماتوا 5 أبناء في حياته وقلهم بنات ابن، كل واحد له بنت بنت بنت بنت، أي بنات الأبناء أو بنات الابن نفس المعنى. يعني هذه ألف واللام، الابن لام ألف واللام للجنس، جنس الابن، مو ابن واحد معين. لا يشترط أن يكون الولد واحدا، لا، قد يكون ولد له ابن له ابنين له 3 فأكثر، لكن الآن كلهم ماتوا في حياته مثلا، ومن بقي؟ بقي بنات الابن، كل واحد ترك له بنت بنت بنت، صار اسمهم هذول بنات الابن. هذا معنى والألف واللام في الابن للجنس، يعني ليس للوحدة. نعم. حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب، فإن كان فسيأتي حكمه. هذا كما مثلنا، أحيانا من الممكن أن تكون هنالك بنت صلب واحدة، سيأتي هو الكلام، بنت صلب واحدة، هذه بنت الصلبية فإنها من أصحاب النصف. نعم، إذا كانت البنت الصلبية واحدة وتأخذ النصف ومعها بنات ابن، بتقولن أنا وإياكم نأخذ ماذا؟ الثلثة، نأخذ الثلثين، نطرح نصفها من نصفها من الثلثين، ماذا يبقى؟ يبقى السدس، هذا السدس نصيب من؟ نصيب بنات الابن. يعني لا ليس دائما. لذلك نقول نحن الآن نتكلم عن قسم قسم، القسم الأول هما البنات الصلبيات يرثن الثلثين، بنات الابن يرثن أيضا الثلثين، وفرض الأختين فأكثر من الأب والأم. أما في الأختين فلقوله تعالى فإن كانت اثنتين، يعني اثنتين فأكثر، هذا تفسير الآية، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما الأكثر فلعموم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفرض الأختين فأكثر، نعم. إذن صار عندنا بنات، البنات الصلبيات، بنات الابن الأخوات الشقيقات، كذلك الأخوات لأبن، وفرض الأختين فأكثر من الأب عند فقد الشقيقتين. طبعا سيدنا جابر سعى ميراث أخواته. نعرف إحنا أن سيدنا جابر في القصة، قصة الجمل، عندما كان عائدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان جمله ضعيفا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة عليه، فكان من أنشط الجمال بعد ذلك، فقال أتبيعني جملك بعد ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر، في هذا، في هذه القصة سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل تزوجت، وسأله أبكرا أم ثيبا، ثم بيّن في هذا الحديث، بيّن أن والده مات وترك له إخوة، ولذلك تزوج امرأة كبيرة ثيبا جامعة لهن. يعني ما بده يجيب والله بنت تاني يصير عنده، يعني عنده 7 أخوات بيصير يجيب زوجة بيصير عنده 8 بنات بالبيت، بده واحدة تجمع هؤلاء البنات، ولذلك تزوجها ثيبا، يعني لها خبرة في تربية الأولاد. هنا هو سيدنا جابر سأل عن ميراث الإخوة. هو ميراث الإخوة الحقيقة هو ميراث بناتنا، لأن إخوته بالنسبة إليه هم بنات بالنسبة لأبيه، ميراثهن. نعم. فهو يسأل رضي الله عنه، وهذه القصة تبين ما ماذا يوجد للأخوات وماذا يوجد أيضا للبنات. فالسؤال يقال إن هذا السؤال طرح من قبل سيدنا جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إله مع أخواته هذا لا يتصور، لأن أخواته معه شو بدهم يكونوا؟ عصبات، إنه في ذكر وهن. فسأل عن ميراث البنات فقط، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أو إن سيدنا جابر عندما مرض لم يكن قد يعني خلف أولادا، فمن الوارث؟ إخوته البنات، فماذا يرثن منه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يرثن الثلثين. وفرض الأختين فأكثر من الأب عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين، الآن نحن نتكلم عن أصحاب الفروض، لكن إذا اجتمع فلان وفلان من أصحاب الفروض من يأخذ؟ هذه مسألة سنتكلم عنها بعد ذلك. يعني في عندي إلا ابن، أنا بقول نصيب الابن هذا عصبي يأخذ كل الماء، وفي عندي ابن بقول له عصبي يأخذ كل الماء، لكن لا يمكن أن يجتمع ابن وابن ابن، هذا نعطيه كل المال وهذا نعطيه كل الماء. من هو المقدم؟ الأقرب يقدم عن الأبعد، هذا في ابن أولى من ابن الابن، لذلك ابن الابن نقول له ليس لك شيء. هلا في بنات، وعندنا بنات بنات بنات ابن، بنات صلبيات وبنات ابن، هل يرث، هل بنات الابن يرثنا مع وجود البنات الصلبيات؟ طبعا لا. هذا البحث سيأتي معنا إذا اجتمع هذا القسم مع هذا القسم من يقدم، وهذا أهم باب في مسألة المواريث يسمى باب الحجب. نعم. وفرض الأختين فأكثر من الأب عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين فللآية الكريمة المتقدمة. نعم. فإن المراد بهما الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه. وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين كما تقدم. قال تنبيه: ضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. أعطانا ضابط، هذا الضابط تكلمنا فيه نحن إمتى؟ في بداية البحث. مين هن أصحاب الثلثين؟ إن أصحاب الثلثين هن أصحاب النصف إذا تعددنا. أصحاب النصف خمسة، أربعة بيتعددوا والخامس ما بيتعدد، تركنا الخامس اللي هو الزوج وحطيناه البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذا تعددنا يحصل ولا يوجد لهن من يعصبهن. في بنات معن ابن صاروا عصبات، في بنات ابن ومعن ابن صاروا عصبات، في أخوات شقيقات ومعن أخ شقيق صاروا عصبات، في عنا أخوات لأب ومعن أخ لأب صاروا عصبات. نعم. عمن يعصبهن أو يحجبهن، في عنا إخوات أخوات بنات شقيقات، لكن في له ابن الميت، عند ذلك هل يرثنا شيء؟ لا. عنده أخوات لأب وعنده ابن هل يرثنا شيء؟ لا يرثنا شيء. إذن لا بد أن نذكر شيئين. الشيء الأول انفرادهن عمن يعصبهن، أي لا يوجد معهن ذكر يعصبهن، ولا يوجد هنالك واحد يحجبهن يمنعهن عن الميراث. الفرض الخامس الثلث. الثلث هو عبارة عن فرض نوعين فقط، لذلك قال وهو فرض اثنين: فرض الأم إذا لم تحجب حجب نقصان. يعني أولا نتكلم ببساطة، فرض الأم، الأم أم بالنسبة لأولادها ترث الثلث لكن بشرط. الشرط الأول لا ترث الثلث إذا كان هنالك فرع للميت. لما بيكون له فرع للميت، له يعني ابنها له ابن أو له ابن بينزل الثلث إلى السدس. كذلك يشترط شرط آخر وهو عدم تعدد الإخوة. أما إذا ما في تعدد إخوة ولا يوجد فرع وارث للميت، فإن الأم تحصل على الثلث من ولدها. لذلك قال فرض الأم إذا لم تحجب حجب نقصان، بأن كان لميتها ولد ولا ولد ابن وارث، ولا اثنان من الإخوة والأخوات للميت، سواء أكانوا أشقاء أم لا، ذكورا أم لا، محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم لا، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وولد الابن ملحق بالولد، والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا. الشيخ يوضح لنا بالنسبة للأبناء، نحن قلنا شرطين يجب أن يتوفرا من أجل أن ترث الأم الثلث. الشرط الأول ألا يكون هنالك فرع. طيب هذا الفرع يشترط أن يكون ولد مباشر للميت؟ لا، عنده ولد ذكرا كان أو أنثى، أو ولد ابن أيضا ذكرا كان أو أنثى، هذا يمنع الأم من الثلث إلى السدس. كذلك لو كان للميت إخوة، لا يشترط إذا كان للميت إخوة يعني أن يرثوا، قد يمنع الأم دون أن يرثوا، لأنه إذا كان هنالك إخوة مثلا، إذا كان هنالك له فرع وارث فهل الإخوة يرثنا؟ يعني أخ لأم لا يرث إذا كان هنالك فرع وارث. تعداد يعني صار في عنا أخين لأم، أخين لأم، عند ذلك لا يرثنا، ومع ذلك ماذا يفعلنا؟ النبي يرثنا أيضا بشروط الإخوة لأم كما سيأتي معنا، متى؟ إذا وجدنا مع الأم ولو لم يرثنا، لأنه لا يرث مع وجود الأصل أو الفرع، إذا في أصل أو فرع لا يرثنا. فالأم إذا كان له جد تبقى ترث الثلث، إذا كان له جد ترث، لكن عند وجود الجاد الأخ لأم لا يرث. ليش؟ لأنه له أصل. متى كان له أصل أو فرع الأخ لأم لا يرث. طيب قال في له أخين لأم وله جد، هدول وجودهم كان ضرر على الأم مع أنهم لا يرثون، وجودهم ضرر، فيحولنا الأم من الثلث إلى الثلث. لذلك قال كأخوين لأم مع جد. لماذا قال مع جد؟ لأنه الجد أصل للميت، فوجوده أصل للميت منع الإخوة لأم من الإرث، لكن الإخوة لأم منعوا الأم فحجبوها من الثلث إلى الثلث. قال والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار نعم ابن عباس الخلافة. ابن عباس له خلاف، يقول أن لغة العرب فرقت ما بين المفرد والمثنى والجمع، فنحن منقول أخ، منقول أخوان، منقول إخوة. لما منقول إخوة معنى ذلك جمع، لكن العمل في الفرائض، عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنه، كل عطوا بالنسبة للأختين أو الأخين فأكثر، الأختين فأكثر عطوهم الثلثين فألحقوا. يعني الآية الكريمة لما قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، هو بدون اثنتين يعني أكثر من اثنتين. فلذلك صار عنده خلاف في تفسير هذه الآية، وخلافه لا يعتد به في هذا الباب أبدا. لذلك لم يستطع، كان موجودا فقيل له إذا كنت تقول هذا الكلام فلما لم تقل ذلك الكلام عندما كان يقضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ في بعض يرى لذلك أمرا فيقول إن عمر كان رجلا مهابا فلم يستطع عبد الله بن عباس أن يقول له شيء. نقول ليس هذا صحيح، لأن امرأة عندما كان سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر وأراد أن يخفف في مسألة اجتماعية وأن يحد من المهور، فهمت تلك المرأة شيئا لم يقصده سيدنا عمر، ومع ذلك عندما قالت ما هي ابن الخطاب قال ربنا عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، فإنها قال أصابت امرأة وأخطأ عمر ولولا امرأة لهلك عمر. وين عم تقول أنتو في حدود الله عز وجل لا يقال أن هنالك مسألة هيبة وما شاكل ذلك. ويشترط أيضا ألا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقط، فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي. عندنا مسألتين حليناهن اللي سميناهن الغرة، وين زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، وقلنا في هذه الحالة أن ثلث الأم يصبح ثلث الباقي، ثلث الباقي. فماذا أخذت في ثلث الباقي؟ لما كانت المسألة زوجة وأم وأب أعطينا الزوجة الربع بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد لكن من أربعة، صحيح؟ أخذت واحد من ثلاثة ثلث الباقي، في أصل المسألة بيكون واحد من أربعة، حقيقة ماذا أخذت؟ أخذت الربع، لم تأخذ الثلث، ولكننا قلنا لم نعطيها الربع وإنما نقول نعطيها الثلث تأدبا مع كتاب الله عز وجل، نحافظ على كلمة الثلث. قال وهو أي الثلث للإثنين فصاعدا بالنصب على الحال، وناصبه واجب الإضمار أي ذاهبا من فرض عدد الإثنين إلى حال الصعود على الإثنين، ولا يجوز فيه غير النصب، يعني من أجل كلمة صاعد. نعم. وإنما يستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما في الحكم أي فزائدا في المحكم، في كتاب أحسن محكم كتاب، نعم كما في المحكم أي فزائدا، ذكر حكم ذكر كتاب، نعم من الإخوة والأخوات من ولد الأم. الآن إذا أخذنا النصيب الأول للثلث من الأم بشرطين: عدم وجود الفرع الوارثي، والشيء الثاني عدم تعدد الإخوة. في عنا الأخوات إخوة لأم، الأخ الواحد بأم يرث السدس، أخين سواء كانوا ذكور أو إناث أو ذكورا وإناثا لا يهمنا النوع، مجرد ما تعددوا الإخوة لأم يرثون الثلث، وينقسم هذا الثلث بينهم بالسوية، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم. يستوي فيه الذكر وغيره، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة؟ يعني ليس له أصل وليس له فرع. نعم. أو امرأة وله أخ أو أخت. قال هذا وله أخ أو أخت، كيف عرفنا أنها من أم؟ هنالك قراءة لسيدنا عبد الله بن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. نعم. والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود. نعم. وغيره: وله أخ أو أخت من أم، وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل، يعني عمل الصحابة وعمل التابعين عليها، لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفيا، وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنهم لا تعصيب في من أدلوا بخلاف الأشقاء ولأب، يعني أخ للأم لا يعصب الأخت للأم حتى يكون هنالك للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخ لأم مع الأخت للأم يرث اثنين، دول أخ مع الأخت الثلث، أخين الثلث، أختين الثلث، لذلك لا يوجد في هذه المسألة تعصيب. فكان للذكر، فإن بخلاف الأشقاء يعني الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، هنيك شو منقول؟ الأخ لأب يعصب أخته، الأخ لشقيق يعصب أخته أيضا، فإن فيهم تعصيبا، فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنتين والبنات. ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه. وقد يفرض الثلث للجد مع الإخوة. الحقيقة احنا بدنا الفرائض، من حيث الفرائض الفرض هو الاثنين فقط، للأم عند عدم وجود الفرع الوارثي وعدم تعدد من الإخوة، وكذلك للإخوة لأم. يتصور الشيخ فيقول هذا الثلث أحيانا يعطى للجد. صورة إعطاءه للجد: إذا كان مات الميت وخلف اثنين من الإخوة وجد، فالجد ما قلنا نحن في ترتيب بنوة أبوة بعدين أخوة ومهك وجد، جدودة وأخوة، اثنين مع بعض البعض جدود، ما لذلك ما عبرنا عنا بحرف العطف، شو قلنا نحن؟ أخوة وأخوة جدودة، يعني مع بعضهم، أو جدودة أخوة مع بعضهما تماما. فلما كانا مع بعضهما كانا في منزلة واحدة. إذا مات الميت وخلف جد وأخ، كل واحد بياخذ اثنين مع بعضهم، صاروا مثل أبناء، بياخذ كل واحد النصف. وإذا مات الميت وخلف جد واثنين من الإخوة، أديش بدي ياخذ الجد؟ تاخذ الثلث. فهذا الثلث ليس من باب أصحاب الفروض، وإنما من باب المقاسم، من باب المقاسم. قال: وقد يفرض الثلث للجد مع الإخوة فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة، كما لو كان ثلاثة إخوة فأكثر، وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة، وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى كما مر. يعني عنده أحوال الجد والإخوة، له أحوال أيضا لن نتكلم فيها الآن، سيعقد لها فصلا لوحده. والفرض السادس، يعني الجد عشان ما تتوهموا، الجد اللي عنده ثلاث إخوة بضل عم يوافق على التقسيم، لما الأخين لما بيصيروا ثلاث إخوة شو بيقول له؟ أعطوني الثلث تبعي ومع السلامة. ليش نحن بنقول نعطيه الأحظ الجد نعطيه الأكثر؟ لأنه عدد الإخوة ما بينضبط، كل مسألة فيها عدد من الإخوة على شكل معين، لكن لما بياخد أكثر من التلت نعطيه، ما في غيره بياخد كل المال، في معه واحد بياخد نص المال، في معه اثنين بياخد تلت المال، لما بيصيروا ثلاثة بيقولوا وقفوا أخي أنا ما عاد بدي أقسم، أعطوني التلت تبعي خذوا الباقي. لما بيكون عم بياخد أكثر بيشتغل بالمقاسمة، لما بيصير بياخد أقل من الثلث يقف. طبعا له خمسة أحوال الجد سنتكلم عنها الآن لا يمكن تفصيلها حتى لا نشوش أذهانا. والفرض السادس وهو الأخير السدس. طبعا السدس الآن سنتكلم عنه إن شاء الله سنعيده في الغد، لأنه من الفرائض الهامة وتعداده كثير، لأن لما قلنا إحنا أبجد هو شو طلع السدس؟ سبعة. نعم. والفرض السادس السدس وهو فرض سبعة، قال بتقديم السين على الموحدة، للأم مع الولد ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن الأم إذا كان هنالك فرع وارث للميت ترث أمه كان السدس، هذا هو الأول. ومع ولد الابن وإن سفل للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس، ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك. نحن قلنا الأم ترث الثلث بشرطين، عدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة. من جملة الفرع الوارث الابن وابن الابن، أو مع ولد الابن وإن سفل للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس، ولم يعتبروا مخالفة. كأنه في عندي تكرار، مهم في تكرار. نعم السطر كله زيادة. نعم. أو مع اثنين فصاعدا أي فأكثر من الإخوة والأخوات بما مر في الآيتين. تنبيه، قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر، ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين، فيصرف لها السدس، وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين. ما يرحم الفقهاء ما تركوا مسألة، ما يعني يا ترى بنقول نحن ألا يكون هنالك فرع وارث وألا يكون هنالك تعدد من الإخوة. نعم، فالتعدد من الإخوة لو كان عنده أخين لكن هذول شيء في واحد متصلين، وهذا عم نشوفه، ما صفي واحد ما شاف أشكال هذا في بعض العمليات الجراحية التي يقام فيها. فإذا كان لهم رأسين وأربع أيدي وأربع رجلين وفرجين، عند ذلك ما صار عندنا أخ ونص، عندنا أخين لكن ظهرين ملتصقين ببعضهم البعض. هلا عم يساووا بعض العمليات الجراحية ممكن فصلهم، كان سابقا لا يمكن الفصل. هذول نعتبرهم أخ واحد ولا أخين؟ أخين بجسم واحد. نعم، ماذا يعتبر؟ في لهم رأسين وأربعة أيدي وأربعة أرجل. يعني قد يأتي هذا السؤال، وهذا السؤال اليوم بالعالم موجود، هل ما هو نصيب الأم هنا؟ في تعدد من الإخوة أم لا يوجد؟ يوجد تعدد. قال وكذا هو كذلك لأن حكمهما في حكم الاثنين في سائر الأحكام. إجا واحد قتلون، اللي قتلون الآن قتل واحد ولا قتل اثنين؟ قتل ديتين ولا دية واحدة؟ ديتين. نعم، من قصاص ودية وغيرهما. وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين، كأن وطئ إنسان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان، فللأم من مال الولد السدس في الأصح. يعني نحن في عنا بعض النكاحات بصير فيها نكاح شبهة، نكاح الشبهة